وعلم من هذا أن الخطبة تصريحا لا تجوز بالنسبة للمعتدة مهما كان نوع المعتدة، لا تجوز مطلقا، لكن التعريض هو الذي يجوز في حاله. الله قال والتعريض، أراد المؤلف أن يبين ما هو التعريض، وكان يحسن به أن يقدم في بيان ما هو التعريض والتصريح. فالتعريض هو كل لغو يفهم منه الرغبة بالنكاح ويفهم منه معنى آخر، والتصريح هو كل لغو لا يفهم منه إلا الرغبة بالنكاح. يقول رحمه الله: إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. يعني هذه الألفاظ تستخدم في التعريض، مثل ما أحوجني إلى مثلك. ومن أشهر ألفاظ التعريض اللفظ الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهت العدة فأخبريني، أليس كذلك؟ هذا من أشهر أنواع التعريف. لا، ما معنى أن تقول للمعتدة إذا انتهت العدة فأخبريني؟ يعني لأني لي رغبة بأن أتقدم إلى خطوتك. ثم قال: فإن أجاب ولي المجبرة، هذا يحتاج إلى وقت تكمله بعد الصلاة إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وسلم. Thank you.